هذه السورة بدأها الله بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. طسم ثلاثة أحرف من حروف الهجاء. حرف الطاء يمد، طسم ميم لا، طسم ميم. حرف الطاء والسين والميم ما معناها؟ الله أعلم بمرادي، ما ندري. هذه لغة عرب وحروف عربية، فما معنى طا سين ميم؟ الصحيح الله أعلم بمرادي، ولكن بعض أهل العلم اجتهدوا وقالوا هذه كان حروف تنبيه، كان حروف نداء. أنا أقول لك يا بكر يا زيد، قولي يا يدعوك للانتباه. حروف النداء يا أيا أيا زيد هيا هيا زيد. أنت لما تسمع هيا أو أيا أو يا تنتبه مبعث النداء هذا من أين، يعني تسترعي ذهنك، فكأنها بدأت بهذه الحروف حتى ننتبه لما يأتي. قول آخر وهو وجيه هو أن الله تبارك وتعالى ابتدأ بعض هذه السور بهذه الحروف المقطعة طاسيم ميم حاميم حاميم عين سين قاف ألف لام ميم ألف لام راء طاء هاء إلى آخر. هذه حروف من الأحرف العربية الله تحدى بها العرب، وكأن المعنى أن هذا القرآن الكريم مشتمل على هذه الأحرف التي تنطقون بها وتتكلمون بها أنتم العرب الفصحاء البلغاء، ومع ذلك ما والقرآن مشتمل على هذه الحروف أنتم عاجزون، لن تقووا بأن تأتوا بآية سورة عشر آيات ثلاث سور، محال، لن تستطيعوا ذلك، لأن هذا كلام الله معجز بليغ. بينما هو يقص علينا قصة وإذا بيأمر وينهى، وإذا بالقرآن ينتقل إلى أسلوب آخر، هذا يحتاج إلى عظيم فصاحة بلاغة. العرب فصحاء بلغاء بعث النبي فيهم وهم قد بلغوا إلى القمة في الفصاحة. اقرأ المعلقات السبع تقف على العجب العجاب، اقرأ عنتر بن شداد قصائده، بعض القصائد تبلغ إلى 100 بيت إلى 200 بيت، وبعض القصائد عربية لو قراها عليك قارئ لا تعلم ما معناها. قفا نبكي من ما يقول ابن القيس الشاعر الماجن، لا حاجة إلى نقول، لكن ما استطاعوا أن يأتوا بشيء. فالله جل وعلا أنزل هذا القرآن بلغة عربية بلسان عربي مبين، وهم فصحاء بلغاء ما استطاعوا أن يأتوا بمثله، كما قال الله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أعان بعضهم بعض على أن يأتوا بآية واحدة ما استطاعوا. فلعل هذا إن شاء الله أولى بالصواب، أنه للإعجاز، أنتم عرب فصحاء بلغاء تتكلمون باللغة العربية والقرآن هذا مشتمل على هذه الحروف التي تنطقون بها وتتكلمون بها، مع ذلك أنه أعجزكم من أن تأتوا بمثله. طسم. تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. تلك إشارة إلى هذا القرآن الكتاب المبين الواضح الذي لا إشكال فيه ولا تضارب ولا تنافر، لا يختلف ولا يستطيع أحد أن يأتي من هذا القرآن الكريم بما هو متعارض أو بما يخالف بعضه بعض. وقد سمعنا وقرأنا أن شابا بريطاني أخذ درجة عليا في إدخال المعلومات في الكمبيوتر، استطاع أن يهيمن عليه مستشرق وأن يغسل دماغه، وطلب منه أن يدخل القرآن الكريم هذا في جهاز الكمبيوتر حتى يرى ويقف على ما في القرآن الكريم من تعارض ومن تباين ومن اختلاف. فشرع الشاب وأدخل، وإذا بهذا العمل يدعوه للإيمان بالله والدخول في الإسلام. دخل وهو على حال يريد أن يبين أن هذا القرآن ليس من عند الله، وأن هذا القرآن فيه تضارب وأن فيه اختلاف وأنه وما إلى ذلك. الهمة هي هذه. لكن بعدما أدخل وعمل وفعل ما فعل سنين عديدة، بعد ذلك عاد وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونحن لا حاجة إلى أن نستدل بمثل هذا، ولكن نقول هذا من باب الإخبار، وإلا فإننا واثقون بأن هذا الكتاب منزل من عند الله تبارك وتعالى، نزل به الروح الأمين على هذا النبي الكريم خلال 23 عام يتنزل على النبي عليه الصلاة والسلام وحيا من قبل الله، وهو هذا المجموع بين الدفتين، هذا القرآن المجموع بين الدفتين. نعم نزل على 7 أحرف، بعض العرب عندهم لهجات اشتمل عليها هذا القرآن، ويوجد بعض أشياء من اللهجات لما جمع عثمان رضي الله تعالى عنه المصاحف كون لجنة، اللجنة من زيد بن ثابت وعمر بن العاص، زيد بن ثابت وعمر بن العاص، الثالث رجل ثالث آخر شاب، 3 أظنه أسامة بن زيد والله أعلم، لا يحضرني الآن الثالث. وقال لهم: إذا اختلفتم في وجه من الوجوه فعودوا إلى لغة قريش. فما خالف لغة قريش تركوه، وليس شيء فيه حكم أو أمر، إنما لهجة من اللهجات. ونحن إلى اليوم لدينا لهجات، ونحن نسكن جزيرة العرب، يمن، حجازي، عراقي، سوري، مغربي، لو اجتمعوا جميعا يتحدثون لا يفهم بعضهم من بعض، إلا إذا عادوا إلى اللغة العربية الفصحى. إذا عادوا إلى اللغة العربية الفصحى فهم بعضهم من بعض. ولكن هناك لهجات، ضربت لك مثل ببعضها، وخا. وخا ما معنى وخا في لغتك أنت أيها الحجازي أو الشامي أو العراقي أو اليمني؟ ما تعرف وخا بمعنى نعم. طيب داب في لغة المغرب، إذا قلت له متى تفعل كذا يقول لك دابة، دابة يعني الآن. هذه لهجات يستعملونها، لكن عندما نعود إلى اللغة العربية الفصحى يفهم بعض من بعض ويعرف بعضهم بعض. لكن إذا خرجنا عن هذا الأمر وهذا الوضع وقع الاختلاف والتغير. لذا الله جل وعلا أنزل هذا الكتاب المبين على هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فقال الله تعالى: تلك آيات الكتاب المبين، إشارة إلى هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ليس من قبل رسول الله، ولا هو كلام من عنده، وإنما هو وحي منزل عليه صلى الله عليه وسلم. وعندما بدأ نزول هذا الكتاب المبين عليه صلى الله عليه وسلم كان يحاول أن يحفظ ويردد ما يقرأ جبريل عليه السلام، فقال الله تبارك وتعالى له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذن هذا كتاب مبين واضح لم يتلقه النبي من أحد، كما قالت قريش: إنما يعلمه بشر. قال الله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، فهو مبين واضح لا إشكال فيه ولا اختلاف. إنما يوجد إجمال يحتاج إلى تفصيل، يوجد عام يخصص، هذا يعود إلى أهل العلم الذين تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما نزل إليهم صلى الله عليه وسلم. فالله وصف هذا الكتاب بأنه مبين. مما في هذا الكتاب هذا القصص الذي ذكره الله تعالى لنا في هذه السورة الكريمة. قال تعالى: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. وهذا القول يشعر بل يؤكد صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أتى بهذه الأخبار التي أوحاها الله جل وعلا إليه، وهو لم يشهد هذه الأخبار ولم يعاصرها ولم يقرأ كتاب ولم يسافر إلى بلد ما ولم يخرج من بلاد العرب، ومع ذلك أتى بهذا القصص وبهذه الأخبار. هذه الأخبار التي تلقاها من قبل الرب. اسمع: نتلو عليك، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. الخبر: إن فرعون علا في الأرض. فرعون كان من قوم موسى، هو وهامان وقارون، وبين موسى وبين النبي عليه الصلاة والسلام آلاف السنوات، وإذا بالنبي يقص هذا القصص، وقصص طويل أقرأ عليه قبل الأذان ما تسمع. جعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وبقية الكلام في الدرس المقبل إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.